روح دوا راح الهوى راح الهوى قال الهوى يا هوى راح الهوى يا هوى قال الهوى الهوى راح الهوى الهوى ولا فشل المجروح دوا راح الهوى راح الهوى رفرف علينا وفرد جناح وخد كل اللي راح رفرف علينا وفرد جناح وطر وخد كل اللي راح خد الهنا وفكت الجراح خد الهنا وفكت الجراح والسهد والشوق والجو راح الهوى راح الهوى قال الهوى يا هوى راح الهوى يا هوى قال الهوى يا هوى راح الهوى يا هوى ولا فتش للمجروح دوا راح الهوى شبك قلبي سوا راح الهوى راح الهوى قال الهوى يا هوى راح الهوى يا هوى قال الهوى يا هوى راح الهوى يا هوى ولا فتشي للمجروح دوا راح الهوى راح الهوى راح الهوى راح الهوى